بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ اليوم بمشيئة الله عز وجل بالحديث عن كتاب البيع. وقبل الحديث عن كتاب البيع، أود أن أشير لبعض المسائل المهمة المتعلقة بهذا الكتاب لتوضح بعض الأمور التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب. من المسائل المهمة التي نعرفها أن الفقهاء يعنون بترتيب كتبهم، والفقهاء رحمهم الله تعالى لما وضعوا كتاب البيع في هذا الموضع فإن لهم أغراضا متنوعة. فمن أغراضهم أنه جعلوه بعد العبادات لتبين أن جزءا كبيرا من هذا العلم، أعني العلم المتعلق بالبيع والتصرف وما يتعلق به، فيه معنى التدين، وهو الامتثال لله عز وجل بأمره سبحانه وتعالى ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الله سبحانه وتعالى. إذن فلا بد عند التعامل لا بد من مراعاة جانب التدين. وإذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ذكر أن المرء يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، وأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرزق وإن كان حلالا إلا أن بعضه يكون أطيب من بعض، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن كسب الحجام خبيث، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرة، مما يدلنا على أن المراد بالخبث هنا ليس الحرمة وإنما عدم كمال الطيب. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن الكسب على درجات، فليس على درجة واحدة، فأطيبه وأكمله هو الذي يجعله المرء في داخل بدنه أكلا وشربا، ثم إن كان دون ذلك جعله يوالي بدنه كثوبه، ثم يجعله لسكنه، ثم يجعله لضيفه وناضحه. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الحجام عن أجرة الحجامة قال أعلفه ناضحك، والمراد بالناضح هو الخادم الذي يأتيه بالماء أو البعير الذي يأتيه بالماء، لم يقل له إن أجرة الحجامة محرمة، وإنما قال إنها خبيثة، أي ليست في كمال الطيب، ليست طيبة كمال الطيب لما فيها من مباشرة الدم ولمسه، فكان فيها النقص من هذا الجانب. فالمقصود أن باب المعاملات فيها أمر مهم يتعلق بتدين العبد مع ربه جل وعلا، والمسلم يترك كثيرا من الأمور المحرمة لأجل ذلك، بل إن المرء إذا كمل دينه عرف أحكام هذا الباب بالخصوص. فقد ذكر الشيخ تقي الدين عند قول الله عز وجل وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، أن بعض المنتسبين للعلم قالوا لم نجد فرقا بين البيع وبين الربا، فإن كليهما فيه معاوضة بقصد الربح، قال ولكن نحرمه تعبدا وتدينا. قال الشيخ هؤلاء لم يلج في قلبهم نور العلم والإيمان، لأن من جاء في قلبه نور العلم والإيمان عرف الفروق بين المسائل، وعرف هذا الضرر لما حرم، وأن هذا العقد لما حرم وما المقصود منه. ولذلك من قذف الله في قلبه نور الإيمان وعرف العلم على حقيقته بتعليله فإنه لا يتحايل على المعاملات، فما كان محرما لعينه لذاته فإنه لا يتحايل عليه مطلقا. والقاعدة وستأتي إشارة في باب الربا أن التحايل على المحرمات نوعان، أن ما كان محرما لذاته فإن التحايل عليه محرم ولا يحله، وما كان محرما لغيره أي محرما من باب تحريم الوسائل فإنه يجوز التحيل عليه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جديدا، وسيأتي الحديث عنه في محله إن شاء الله. هذه مسألة. المسألة الثانية مما يتعلق بترتيبه أن المصنف أو الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا البيع وأعقبوا بعده النكاح، وذلك لأن كثيرا من أحكام النكاح متعلقة بالبيع، إذ كما قال الشمس الزركشي في شرحه للخرقي أن المعاوضات على نوعين: معاوضات محضة وهي البيع والإجارة والسلم وغير ذلك من المعاملات، ونوع ثاني من المعاوضات معاوضات ليست بمحضة، ليست محضة، وهي النكاح والمهر فيه والخلع وعوضه وما يتعلق من الفسوخات ونحوها. المقصود من هذا أن تقديم البيع على النكاح مفيد في أن جزءا من أحكام النكاح مما يتعلق بالصداق والعيب فيه وضمانه ونحو ذلك، ومثله عوض الخلع، راجعة إلى البيع. كما أن في ترتيب الفقهاء أيضا نقطة ثالثة، فإنهم لما بدأوا كتاب البيع أو المعاملات بدأوا لما تكلموا عن أحكام المعاملات المعاوضات عموما والعقود بدأوه بكتاب البيع، لأن كل العقود لا بد أن ترجع بطريقة أو بأخرى لهذا العقد، ولذلك يسمى البيع بأبو العقود، بأبو العقود. ولذا الفقهاء فعندما يتكلمون عن كتاب البيع الذي سنبدأ به اليوم يتوسعون في ذكر الشروط المتعلقة بالعاقدين، ويذكرون الصيغة، ويذكرون الشروط العامة في المعقود عليه، وهذه الشروط يكتفون بذكرها في البيع عن تكرارها لسائر العقود بعده، فهي مشروطة بعد ذلك. ولذلك في المطولات عندما يذكر هذه الشروط يمثل لها بالهبة، يمثل لها بقبول الوصية، يمثل لها بالإجارة، السلم، بالوديعة ونحو ذلك، إذ كثير من أحكام المعاملات تذكر في كتاب البيع بخصوصه. إذن هذا المسألة الأولى فيما يتعلق بترتيب الباب. المسألة الثانية، لنعلم أن كثيرا من مسائل البيع فيها خلاف وإشكال بين أهل العلم، ومرد الخلاف والإشكال بينهم أن المناطات مختلفة، إذ الأحاديث والنصوص في العبادات أكثر، ولذلك فإنما يكون الحكم والمرد للنصوص في العبادات التي انتهينا منها في الدرس الماضي. أما في المعاملات بدءا من البيع فما بعده فجل الأحكام فيها مستنبطة، وإنما استخرجت من قواعد، ولذا كان الاختلاف فيها بين الفقهاء كان خلافا كبيرا، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشكل أبوابا من الربا وقال: لقد وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا فيها مزيد بيان، رفعا للخلاف الذي وجد أو سيوجد بعد الصحابة رضوان الله عليهم. ليس معنى ذلك أن عمر لم يكن له اجتهاد في هذه المسألة. هذه المسألة وقولنا أنه قد يكون في الخلاف، هذا مفيد فيما في أن المرء إذا وجد مسألة معينة فلا يعني يوفر جهدا في البحث والتمحيص والاستدلال على هذه والبحث عن ما يدل عليها، حتى أن الشيخ تقي الدين لما ألف رسالته المشهورة في الربا وفي القبض وما يتعلق به قال: إني جلست أوقاتا طويلة وأنا أستخير الله عز وجل وأتضرع إليه سبحانه وتعالى في أن يحل علي أو في أن يحل لي ما استشكل من هذه الأبواب. الإنسان لا بد له أن يستعين بالله عز وجل، وليعلم أن كثير من مسائل البيع فيها إشكال. هذه المسألة تفيدنا بأمر يتعلق بها، وهو أننا عندما نتكلم عن أحكام البيع هنا فإنما نشرحه على مشهور المذهب، إنما نشرحه على مشهور المذهب. وأما التطبيق فإن الفتوى قد تكون على خلاف ذلك في مسائل كثيرة جدا، ولذلك أنا صعب أنني أذكر كل مسألة ما الذي عليه الفتوى كما مشينا عليه من أول الكتاب. والشيخ تقي الدين لما ذكر كلام الفقهاء في باب البيع بالخصوص قال: إن الفقهاء ذكروا قيودا وشروطا وقواعد وحدود، هذه الحدود ضيقت على الناس وشددت عليهم حتى أصبح الناس بين رجلين، بين رجل يتحير عليها بالحيل وآخر يقع في الحرام متأثما. قال: وإنما الأصل في هذا الباب السعة والتسهيل، ثم ذكر كلاما طويلا نحو ما ذكرت أو بمعنى. المقصود أننا أحيانا قد نذكر على المذهب أشياء ربما تكون الفتوى العامة على خلافه، مع العلم أن أسهل المذاهب وأيسرها وأوسعها في باب المعاملات هم الحنابلة، إذ لو نظرت في كتب غيرهم لرأيت من الشدة أكثر مما هو موجود هنا. ولكن يعني الراجح والصحيح الذي يفتبه طبعا مسائل أخرى ربما نجعل لها دورة أخرى إن شاء الله في الكلام عنها في توسل. المسألة الأخيرة قبل أن نبدأ بكلام المصنف، لنعلم أن المعاملات تدرس على طريقتين. الطريقة الأولى أن تؤخذ على هيئة قواعد كلية ثم تفرع عليها الجزئيات، والطريقة الثانية أن تؤخذ الجزئيات وتحفظ وتعرف، وهي طريقة الفقهاء، ثم بعد ذلك الطالب أو الناظر إذا عرف الجزئيات بعد ذلك عرف الكليات فنزل عليها النوازل ونزل عليها ما استحدث من المسائل. وقد اختلف الفقهاء في أيهم أولى في التقديم، الكليات أم الجزئيات، وهذا هو الذي اختلف فيه القاضي أبو يعلى مع تلميذه أبو الوفا بن عقيل، فقال القاضي بل يجب تقديم الجزئيات الفروع على الأصول وهي الكليات، وقال أبو الوفا العكس. والظاهر أنه لا بد من معرفة الجزئيات، لأن الكليات أحيانا قد تكون واضحة ولكن تحقيق المناط فيها يكون صعبا. وأضرب لذلك مثالا، أن تستطيع أن تجمع المعاملات كلها في قاعدة واحدة فتقول كل العقود جائزة إلا ما كان فيه ربا أو غرر، كل الذي سنقوله من الآن إلى شهرين أو ثلاثة شهور أو شهرين إن شاء الله من الدروس كله متعلق بهذا فقط، كل المعاملات جائزة إلا ما فيه ربا أو غرر. لكن الفقهاء يدخلون في الغرر أشياء ينازعهم فيها آخرون، ويدخلون في الربا أشياء ينازعهم فيها آخرون، فالخلاف كله في تحقيق المناط، هل هذه داخلة في الربا وداخلة في الغرر أم لا، وما استثني من الغرر وهو الغرر اليسير الذي جاز بإجماع أهل العلم، هل هذا من الغرر اليسير أم لا، وهكذا. إذن أنا أريد أن نصل مسألة عندما نتكلم عن الجزئيات بعد قليل، نعلم أن كثيرا من مسائلها فيها خلاف بين أهل العلم، وربما كانت الفتوى العامة والعمل على خلاف كثير منها، ليس كلها وإنما ربما جزء منها، جزء ليس كثير وإنما جزء منها. الأمر الثالث أنه لا بد من معرفة الكليات لكن تقدم عليها الجزئيات كما قرره القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهو أي البيع مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. هذا التعبير الذي جاء به المصنف أثنى عليه بعض الشراح حتى قالوا إنه أخصر ألفاظا وأدق معنى من تعبير صاحب منتهى الإرادات، ذكر ذلك ابن جايز في حاشيته، فقال إن تعبير المصنف هنا في الزاد تعبير دقيق موجز أدخل ما لم يأتي به الفتوحي في المنتهى. لنأخذه جملة جملة أو كلمة كلمة لنعرف المسائل التي فيه. قوله وهو مبادلة، المبادلة تدل على أنه لابد أن يكون هناك طرفان يكون شخصان في هذا العقد. ولذلك يقول الفقهاء إن العقود التي أمر الله عز وجل بالوفاء بها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقود نوعان. هناك نوع من العقود هو المتبادر عند أهل العلم، وهي العقود التي تكون من طرفين كالبيع والإجارة والهبة وغيرها، وهناك عقود إنما تكون من طرف واحد. وهذه العقود التي تكون من طرف واحد قالوا مثاله الوقف، ولذلك الفقهاء يخرجونه عن باب البيع وملحقاته ويجعلونه في آخر المسائل، ولكن جل استخدام الفقهاء للعقد هو ما كان فيه مبادلة، ما كان بين طرفين. قال: مبادلة مال. سيأتي بعد قليل أن من المراد بالمال في شروط البيع بعد قليل هو وأن مراد الفقهاء بالمال هو المال الذي تكون فيه منفعة مباحة لغير حاجة، سيأتي بعد قليل. ولكن المصنف قبل أن يتم التعريف جعل استطرادا بذكر أنواع المال الذي يكون فيه المبادلة، ذكر أنواع المال الذي تكون فيه المبادلة، فقال أولا ولو في الذمة، وثانيا أو منفعة مباح. إذن كلام المصنف يدلنا، انظروا معي، هي تحتاج إلى دقة بعض الشيء، أن هذا المال الذي يتبادله الطرفان، نبدأ بالمال من أحد الجهتين وسيكون مثله في الجهة الأخرى، إما أن يكون عينا وإما أن يكون منفعة، وإما أن يكون دينا وإما أن يكون حاضرا موجودا، يعني ليس في الذمة، في الذمة هو الدين والعين الذي يكون حاضرا. إذن أصبح عندنا حالتان باعتبار نوع المبيع، وحالتان باعتبار وجوده وغيابه، في الذمة أي دين، وعدم الذمة في الحضور. وقبل أن نبدأ بالحالات الثلاث مع الثلاثة تصبح تسع، لنعرف أن الأشياء التي تباع ثلاثة أشياء، أو الأشياء التي نقول ما لو تباع، وإنما الأشياء التي تملك، لنعلم أن الأشياء التي تملك ثلاثة أشياء. أول هذه الأشياء الثلاثة هي الأعيان، وثانيه المنافع، وثالثه الاختصاص. هذه الأشياء التي تملك فقط، لا يوجد غير الثلاثة. أعيان وهو كل شيء ملموس، ملموس، كأس عين، ريالات عين، كتاب عين، لاقط عين، بيت عين، دابة عين، إذن كل شيء ملموس. منفعة هي منافع الأعيان، سكن البيت، المرور في الطريق، ركوب الدابة، منفعة الآدمي وهو الإجارة، إذن هذه منفعة غير ملموسة لكنها تكون من باب الخدمة أو تكون من باب المنافع مع بقاء العين لشخص آخر، إذن هذا تسمى إيش؟ منفعة. النوع الثالث الاختصاص. ما الاختصاص؟ هو حكم شرعي يبيح به الشرع لمن اختص بعين أو بمنفعة أن ينتفع بها فقط. أحيانا يكون الاختصاص للأعيان، مثل ولكنه لا يكون يعني يكون الملك ملك اختصاص ولكنه ليس ملك أعيان على سبيل الإطلاق، مثل قال المصحف، فإن المصحف لا يكون مملوكا ملكا تاما، وإنما وضع اليد عليه من باب الاختصاص لكرامته، وأحيانا قد يكون الاختصاص لمهانته مثل الكلب، فإن الكلب إنما تجعل اليد عليه من باب الاختصاص لا من باب الملك، ملك العين، لمهانته. وقد يكون لعدم يعني ضبطه مثل الذمة، مثل الذمة، فإن الشخص ليس له أن يبيع اسمه وليس له أن يأخذ أجرة على كفالة لأنها من باب الاختصاص. أما الأول والثاني سنتكلم عنه بعد قليل، أنه يجوز بيع المنافع والأعيان، وأما الاختصاص فإن مشهور المذهب أنه لا يجوز بيع الاختصاص، لا يجوز بيع الاختصاص مطلقا، وحكى الإجماع على عدم بيعه ابن فرقون المالكي وابن قدامة في المغني، حكاه إجماعا، فكل ما كان من باب الاختصاص لا يجوز بيعه، لكن يجوز التنازل، يجوز أن تنقل من باب التنازل، يجوز أن تنقل من باب الإرث، وسيأتي أمثلة له بعد قليل، سيأتي ما كان من باب الاختصاص بعد قليل، يورث يتنازل به المرء لكن لا يبيعه مطلقا. إذن عرفنا الأعيان والمنافع هي التي تباع دون الاختصاص، فإن الاختصاص لا يقبل المبادلة وإنما يقبل الإسقاط فقط، وإنما يقبل الإسقاط فقط. هذا المبيع قد يكون حاضرا أمام المتعاقدين، وقد يكون غائبا وهو الذي يسمى في الذمة الدين. إذن فيجوز أن تبيع شيئا في الذمة وهو حاضر والعكس. إذن نقول إن المعقود عليه إذا كان ثمنا يكون واحد من الأمور الثلاثة، إما في الذمة أو عين حاضرة أو منفعة أو منفعة، ويكون المقابل مثله، فيكون التعريف يكون شامل لتسعة أشياء، فيكون شاملا لتسعة أشياء. إيش؟ نقول انها اربعه اشياء. اذا كان المعقود عليه عين قد يجوز بيع العين بعين، قد يجوز بيعها بالذمه، قد يجوز بيعها بالمنفعه. فيقول ثلاثه في ثلاثه تسعه صور، ذكر الفقهاء واطالوا على بيان صورها. الريالات نقد، فيه عين، الريال نقد. موصوف يعني قصدي الموصوفات هي التي في الذمة. زيت الموصوفات بعد قليل. زين أتيت المقدمة في معرفة. طيب خلنا نمر عشان الوقت بسرعة. نعم قال ولو في الذمة أو منفعة مباعة مباحة كما مري دار بمثل أحدهما على التأبيد. قبل أن نأتي بمثال المنفعة المباحة لنأخذ قيود التعريف وما يرجع، سأرجع لكلمة منفعة مباحة بعد قليل. قال كما مري دار بمثل أحدهما على التأبيد. يعني إذن الشرط الأول أنه مبادلة مال على التأبيد. إذن الشرط الثاني أو القيد الثاني أنه لابد أن يكون على التأبيد، إذن ليس مؤقتا. فلو كان التمليك مؤقتا فإن كان التمليك لمنفعة سمي إجارة، وإن كان التمليك لأعيان فإن الأعيان لا تقبل التمليك المؤقت، وإنما قد تكون تمليك المنفعة كالإجارة والعارية، ولكن لا تكون التمليك على سبيل التأقيت، لا يملكها إلا في العمرة والرقبة الهبة، وسيمر إن شاء الله في محلها. إذن القيد الثاني الأول أنه يكون مبادلة، الأمر الثاني أن يكون على سبيل التأبيد، القيد الثالث قوله غير ربا وقرض. الربا والقرض فيه مبادلة المال وهو على سبيل التأبيد، نعم، ولكنه محرم أي الربا، لأن الله عز وجل قال وحل الله البيع وحرم الربا، وسيأتي تفصيل. وأما القرض فإنه لا يسمى بيعا لأن القرض من عقود التبرعات، القرض من عقود التبرعات فيجب رده كما هو، وأما البيع فإنه من عقود المعاوضات، ولذا فإن عقود المعاوضات تخالف عقود التبرعات مخالفة جذرية في الحقائق وفي الأحكام، ولذلك الفقهاء لا يسمون القرض بيعا، إذ لو كان بيع لترتبت عليه أمور يعني أخرى. قبل قليل كنا قد قلنا إن البيع قد يكون لأمرين، إما أن يكون لأعيان وإما أن يكون لإيش؟ لمنافع. وهذا الذي نص عليه المصنف حينما قال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، أي يجوز بيع منفعة مباحة. نحن قلنا إن البيع لابد أن يكون على سبيل إيش؟ التأبيد. وكل منفعة إذا بيعت على سبيل التأبيد فإنها تكون بيع صحيح. وقد نص الشيخ منصور البهوتي في حواشي الإقناع، وليس في شرح الإقناع وإنما في حواشي الإقناع، على أن المراد بالمنفعة التي يجوز بيعها إنما هي منافع العقار فقط، وأما غير العقار فإنه لا يصح بيع منافعه، وأيد في ذلك ابن فيروز في حاشيته على الرد. ومثال منفعة العقار التي يجوز بيعها أن يكون الشخص له مزرعة وخلفه رجل آخر له مزرعة أخرى، ولكن الطريق للمزرعة الثانية طويل، فيأتي من خلفه فيقول سأشتري منك حق المرور أني أمر في أرضك. فنقول نعم يجوز لك أن تبيعه منفعة المرور، تأخذ أجرة منه الآن خلاص يمر إلى أن يموت، إلى أن يرث الله عز وجل أرضه من عليه أو تعطل المنافع، فيجوز أخذ الأجرة للعقار، منافع العقار وهي المرور وما في حكمها فقط، وما عداه فيقول فلا. نص عليه كفاف المنصور كان فيه تردد وقل لم ينص عليه أحد، ولكن ذكر ابن فيروز أنهم قد الظاهر أن الفقهاء لا يقول لا يتملك من المنافع على سبيل التأبيد إلا منافع العقار. يقول الشيخ وينعقد بإيجاب وقبول. بدأ الشيخ بعد ذلك بذكر مسألة أخرى وهي مسألة صيغة العقد، ما الذي ينعقد به عقد البيع؟ فقال ينعقد بإيجاب وقبول. الإيجاب هو الذي يكون من البائع الذي هو المملك، والقبول ممن يتملك هو المشتري. وكلمة قبول يصح قبول ويصح قبول، وجهان لغويان صحيحان لا إشكال. الفقهاء يقولون يجوز تقدم الإيجاب على القبول وتقدم القبول عليه. لذلك قال المصنف: وينعقد بإجاب وقبول بعده وقبله. إذن يجوز تقدم الإجاب على القبول ويجوز العكس، فيقول الشخص بعتك ويقول قبلت، أو اشتريت والثاني يقول بعت أو قبلت، يجوز. إذن يجوز أن يتقدم أحدهما على الآخر. طبعاً إن الحنفية يرون أن المتقدم منهما يسمى إجابة والمتأخر يسمى قبول على سبيل الإطلاق، لكن هذه مسألة أخرى. طيب، الإجاب والقبول قالوا لابد أن يكون بأحد صيغتين، إما أن يكون بصيغة الأمر بعني أو اشتر، أو بصيغة فعل ماض وليس على صيغة استفهام، بعتني بعتني. قالوا هاتان الصيغتان هي التي تكون دالة على الإجاب وعلى القبول معا. يقول وقبله، انتهينا من بعده وقبله، إذن يجوز تقدم أحدهما على الآخر. ومتراخيا عنه في مجلسه، هذه مسألة مهمة جدا، وهي قضية التوالي بين الإجاب والقبول. الفقهاء يقولون الأصل أن الإجاب يلزم أن يتبع القبول، بعتك وقبلت أو العكس الأصل، لكن يجوز أن يكون متراخيا عنه، يعني تأخر عنه بشرطين. الشرط الأول أن يكون الإجاب والقبول كلاهما في مجلس العقد، والشرط لذلك قال في مجلسه، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني ما ذكر المصنف في قوله فإن اشتغل بما يقطعه بطل، بمعنى أن الشرط الثاني يجب أن لا يكون بين الإجاب والقبول فاصل طويل عرفا، فلا يكون هناك فاصل طويل عرفا لأن يتشاغل بكلام ونحوه، بل يجب أن يكون متواليا أو أن يكون متراخيا عنه لكن في مجلس العقد ولا فاصل بينهما. إذن هما شرطان. طيب، إذن الشرط الأول لابد أن يكون في مجلسه أي في مجلس العقد، سنرجع له بعد قليل. الشرط الثاني أنه لابد أن لا يكون بينهما فاصل، وإذا يقول فإن اشتغل أي المتعاقدين بما يقطعه أي بما يقطع الإجاب والقبول عرفا طبعا بطل، أي بطل الإجاب والقبول، فيجب أن يعيد الكلام مرة أخرى. لما قال الفقهاء ذلك قبل أن نأتي تفريع هذه المسألة؟ قالوا حفظا للحقوق، فإنه ربما كان هناك إجاب من بائع ثم تراخى عنه فترة طويلة وتكلم بعد المجلس بيوم أو بيومين، فهل نقول إنه قد انعقد البيع كما يقول تشتري بعد يوم قال قبل؟ قالوا صعب، إذا لابد أن يحد بحد، وأقرب حد حده النبي صلى الله عليه وسلم المجلس، فإنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا دليل على اشتراط كونه في المجلس إجابة القبول. كونه عدم وجود الفصل قالوا لأن الفصل بين الكلام يقطعه، فكأنه انتقل من معنى لمعنى آخر، فلربما رجع في كلامه أو لم يريد البيع حقيقة. طيب، إذن هذه المسألة متعلقة بأشراط المقابلة بين الإجاب والقبول في مجلس العقد. عندنا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة ما الذي في حكم مجلس العقد. الفقهاء يقول هناك مجلس العقد، هو أن نجلس أنا وأنت في المسجد فنتبايع فيه، ما يجوز البيع في المسجد، نقول في غرفة أخرى فنتبايع فيه، هذا مجلس العقد، أو في دكاني هذا مجلس العقد. في شيء في حكم مجلس العقد، ليس مجلسا، لا يوجد مجلس حقيقي لكنه يأخذ حكم المجلس. الفقهاء ذكروا بعضا من الصور، سأذكر صورة واحدة لأني سأذكر بعدها صورا أخرى تكثر في زماننا. ذكر الشيخ عبد الله باطين في حاشيته على منتهى الإرادات لما ذكر كلاما للشافعية وقال إن مفهوم كلام الإقناع يؤيده، نص على أنه مفهوم كلام الإقناع، وقلت لكم قبل أن مفهوم المذهب، مفهوم الإقناع والمنتهى يعتبر مذهبا، فيرى أنه منصوص، يعني أنه من المذهب وإن لم يكن منصوصا. قالوا وهو قضية ما يسمى ببيع الغائب كتابة، فإن الفقهاء يقولون لو أن امرأ كتب إلى آخر بعتك هذه السلعة، فوصل الكتاب أي ورقة إلى الآخر بعد يوم أو يومين أو ثلاثة فقال قبلت، قالوا إن وصول الكتاب إليه بمثابة المجلس، بمثابة المجلس، فإذا قال قبلت فقد لزم العقد، بشرط أن لا يتراجع البائع قبل وصول الكتاب إليه. قالوا لأن هذا في حكم المجلس، اتحاد المجلس في حكم اتحاد المجلس، وإن لم يكن مجلسا. وضح الصورة، ويسمى بيع الغائب بالكتاب. هذه الصورة ذكر الفقهاء في كيف يكون الموالاة بين البائع والمشتري، وإن لم يكن هناك مجلس حقيقي فإنما نقول هذا في حكم المجلس. صورة ثانية موجودة في زماننا هذا. في زماننا هذا الآن أصبح الناس يتبايعون بالهاتف، ربما رجل في مشرق الأرض والآخر في مغربها وليس في مجلس واحد، فهل ينعقد البيع فيه؟ نقول نعم ينعقد البيع، فإن الكلام بالهاتف بمثابة المجلس، كأنه في المجلس، فعلى قواعد المذهب والتصور في قراءة المجامع الفقهية أنه ينعقد البيع بها، ينعقد البيع بها بالهاتف، فكأن الهاتف في حكم المجلس، فإذا قطع الهاتف يعني قطع الاتصال كأنه قضى المجلس. هذه صورة. صورة ثالثة يوجد الآن من صور التبايع صور تكون شبيهة بالكتابة، وغالبا توجد عن طريق الإنترنت. تذهب لموقع ما، ما عليك إلا أن تحدد ما تريد شراءه ثم تضع الموافقة، فهل يلزم البيع فيه؟ الرجل الذي أمامك لم، أو الشركة لم يكن حاضرا، ربما القائم عليها كان نائما أو مبرمج البرنامج على ذلك فقط. نقول إن هذا في حكم المجلس فيلزم العقد به، بحين تقول قبلتم، بحين تشير إشارة بقبلتم، فإنه يكون بمثابة القبول مباشرة، لأن هذا في حكم المجلس، في حكم المجلس. إذن قول الفقهاء إنه في المجلس لا يقصدون المجلس لذاته وإنما يقصدون المعنى، فإن قصدهم بالمجلس أمرين، إن قصدهم بالمجلس أمران. الأمر الأول عدم التراخي بين اللفظين، والأمر الثاني أنهم قصدوا بالمجلس إثبات الخيار الذي يكون فيه الخيار، فيكون هناك حد فيما بعد التعاقد. ولذلك نقول إن هذين الأمرين موجودين، إن هذين الأمرين موجودان في ما في حكم المجلس. طيب، يقول الشيخ وهي الصيغة القولية. بدأ الشيخ بذكر نوع ما ينعقد به، فذكر أنها نوعان. النوع الأول الصيغة القولية، وهو التلفظ بالكلام، التلفظ بالكلام، وهو الإجاب والقبول، وهو الأصل بالكلام. قالوا وينعقد بكل ما دل عليه، بكل ما دل عليه، خذ، أعطني، هات، بعربية أو بغيرها، فإنه ينعقد البيع. إذن هذا تسمى الصيغة القولية. قال وبمعاطاة، أي ويجوز البيع بالمعاطاة. قال وهي الفعلية. ما معنى المعاطاة؟ المعاطاة قالوا لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون من البائع والمشتري، أن يكون الفعل من البائع والمشتري معا، فيأتي البائع فيعرض أمامه السلع ولا يتكلم، فيأتي أحد المشترين فيعطيه 10 ويأخذ 1، ما تكلما جميعا، هذا أعطى وهذا أخذ، ومجرد أنه يضع النقد أمامه بمثابة القبول أو أن يقبضه على حسب عرفه. إذن هنا يكون المعاطاة بفعل من الطرفين. الحالة الثانية سهلة جدا، أن يكون من أحدهما لفظ وهو الموجب، فيقول بعتك، يقول بكم تبيع هذه، فيقول أبيعها ب50 أو بعتها ب50، فيعطيه النقد، فيعطيه النقد بلا كلام، بعتها ب50 من غير كلام، يعني يعطيه النقد. الصورة الثالثة عكسها، أن يقول اشتريتها ب50 فيقبض المال من غير كلام. هذه الصور الثلاث كما ذكر الشيخ تقي هي صور بيع المعاطاة، ثلاث صور، أن يكون كلام من أحدهما أو أن يكون الفعل منهما جميعا. عندنا هنا في المعاطاة مسألتان. المسألة الأولى أن الفقهاء يقولون هو المذهب أنه يشترط في المعاطاة مثل ما يشترط في الصيغة القولية من التعقيب بين الإيجاب والقبول، فيجب أن لا يكون هناك فاصل طويل عرفا بين البذل وبين الأخذ، يجب أن يكون هناك تعقيب، وهذا هو مشهور مذهب نص عليه جماعة المتأخر. المسألة الثانية أن المعاطاة لها صور كثيرة جدا خاصة في زماننا، لها صور كثيرة. بعض أهل العلم يرى أن التعاقد بالكتابة صورة من صور المعاطاة، وبعضهم يرى أنها من الصيغة القولية. والأقرب كما يقرر بن مفلح أن الكتابة صيغة قولية وليست معاطاة، لكن نصيغ المعاطاة الآن البيع بهذه الأجهزة، يعني مجرد أن تدفع ريالا كأنك اشتريت، خلاص لزمت البيع، فهي بمثابة المعاطاة. أن يكون في هذه الوسائل الإنترنت وغيرها كلها من صور المعاطاة، صور المعاطاة كثيرة الآن في هذا الزمان جدا. يقول الشيخ: ويشترط التراضي منهما. شرع الشيخ الآن بذكر شروط البيع، فبدأ بالشرط الأول قال: ويشترط التراضي منهما، أي من المتعاقدين البائع والشاري. وانتبه معي، الرضا، انتبه، هذه مسألة دقيقة، ولكن اليوم ننطي إن شاء الله كالعادة سنأخذ أقل، أن الشرح يحتاج إلى تكرار وإعادة للفهم. شوف، الرضا فيه معنى يقاربه أو لفظ، هناك لفظ يقاربه وهو القصد. القصد، القصد يتجه لأمرين: إما أن يتجه لللفظ، وإما أن يتجه لللفظ والنتيجة التي هي الحكم معا. فإن اتجه القصد لللفظ والنتيجة معا فإنه يسمى رضا. أعيد بصيغة أخرى، ما معنى الرضا؟ قال: هو القصد، ولكنه يزيد على القصد بأمر آخر، هو قصد الفعل وقصد نتيجته. قصد الفعل وقصد نتيجته، عندما يكون واحد قاصدا للفعل وقاصدا لنتيجته يكون هو راض، راض به. وأما لو كان قاصدا للفعل دون نتيجته فلا نسميه راضيا، وإنما نقول قاصدا للفعل وحده. طيب، الناس ثلاثة، وإن شئت تقول أربعة بحسب التقسيم: إما رجل ليس قاصدا لا لللفظ ولا للفعل، وإما أن يكون قاصدا لللفظ دون الفعل، وإما أن يكون قاصدا لللفظ والفعل معا. نبدأ به الأول: من ليس قاصدا لللفظ ولا للفعل معا، الذي هو النتيجة. قالوا: مثل النائم، لو أن نائما قال: بعتك أرضي، لا، ليس قاصد، المخطئ ليس قاصد أن يتكلم، أراد أن يقول مثلا: أركب سيارتي، قال: بعتك سيارتي، على طول صاحبنا قال: قبلته. السكران نذهب نفرق بين حالتين، بين كونه سكر بطريق مباح وبين كونه سكر بطريق محرم. والسكران حكم حكم المجنون في ذهاب العقل، ومن ذهب عقله فإنه لا يصح العقل. طيب، إذا من ذهب عقله بالجنون يقول إنه غير قاصد الجنون، مثل حكم النهي. إذا هؤلاء إن تكلموا فليس قاصد اللفظ، وليس قاصدا إيش؟ النتيجة التي هي الفعل الحقيقة، نقول النتيجة أسهل. إذا هذا بإجماع أهل العلم لا ينعقل من أي عقل من العقول. انظر الثاني: هناك رجل يكون قاصدا لللفظ لكنه ليس قاصدا للنتيجة، قاصد لللفظ يريد اللفظ لكنه ليس قاصد للنتيجة. قالوا: هذا لا ينعقد بيعه ولا شراؤه. مثل الهازل، فإن الهازل الذي جالس مع شباب يمزح معه أو يمثل تمثيل، فقال: بعت سيارتي، بعتك سيارتي، فقال الثاني: قبلت. هازل، هذا الهازل قاصد لللفظ حقيقة لكنه ليس قاصدا للنتيجة، ليس قاصدا للنتيجة. نقول: هذا ليس راضي، هذا قاصد لللفظ لكنه ليس راضيا، لذلك نقول: لا ينعقد بيعه ولا شراء. الصورة الثالثة: من قاصد اللفظ والنتيجة، وهذا هو الرضا، وهو البيع الذي يريد أن يبيع ليبيع، إن كما قال علي بن عمر رضي الله عنهما: البيع الرغبة، أو قال النكاح الرغبة، لكن نقول أيضا البيع رغبة، أن يكون شخص قاصدا للبيع، قاصدا للبيع فإنه يريد البيع اللي هو المعاوضة وانتقال الملك. وضحت المسائل. انظر قبل أن أنتخب فائدة، هذا الكلام إنما نقوله في عقود المعاوضات، وأما عقد النكاح فإنه لخطورته، لأن فيه استباحة بضع، ولشرفه، لأنه قال: إن أحق ما أوفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروج فهو من أحق العقول وأشرفها، لشرفه وفضله احتيط فيه ما لم يحتط في غيره، فلا ينعقد بالمعاطاة بالفعل أبدا، ولا ينعقد بالكتابة بمن هو قادر على النطق وعلى المذهب، لا ينعقد بغير العربية بمن هو قادر على التلفظ بلفظ النكاح والتزويج، وأيضا عندهم لا ينعقد بغير أنكحت وزوجت ما هي صيغتين صريحتين، ولا ينعقد بالكنايات، أيضا لا ينعقد ولو في غير مجلس حقيقي، ما في مجلس حكمي، الذي قرره قام له المتأخرون أن المجالس الحكمية لا ينعقد بها النكاح، ما ينعقد بالتلفون، ما ينعقد بالإنترنت، ولو كان أمام أفراد الشاشة، لابد أن يكون مجلس حقيقي، هذا خطير، العقد خطير في استباحة الأبضاع، فلا ينعقد بكلها، ومع ذلك انظر هنا ينفسخ بالقصد، ينفسخ يعني بالطلاق بالقصد دون الرضا، لأن الله سلام قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. إذا عقد النكاح سيأتي في محله، سنريدك أن نربط المسائل، أن نربط المسائل بعضها ببعض بخطورة عقد النكاح، تستثني من هذه الأمور وإن كان هذه الأمور مذكورة في سائر العقود غير عقد النكاح. يقول الشيخ إذا الشرط الأول يشترط التراضي منهما، قال فلا يصح من مكره بلا حق، بدأ بأول صورة من صور من فقد الرضا، من فقد الرضا، أنا ذكرت لكم صورة قبلها وهو الهازل، الهازل لا يصح بيعه ولا شراءه، لكن لو أن امرأة هزل ثم قال الآخر قبلت ثم ادعى أمام القاضي أنه لم يكن هازلا، فما كان هازل كان صادق، يبقى عبء الإثبات على من؟ على البائع، على البائع أن يكون عليه عبء إثبات، كيف تستطيع أن تثبت أنك هازل؟ طيب. وإلا الأصل في العقود الجدية، هذه مسألة أخرى خصومة. إذن قال فلا يصح من مكره بلا حق، من صور القصد من غير رضا الإكراه بغير حق. المكره مثل ما قلت هذا دقيق في الإكراه، المكره إذا قيل له بع بيتك سيذهب ويقول بعت بيتي، أو يكتب ورقة بيده بعت البيت، هل أنت قاصد لللفظ؟ نعم المكره قاصد، معه عقله، هو قاصد لللفظ، قاصد لللفظ، لكنه ليس قاصدا للنتيجة، ما يبيه، مجبر عليها، مجبر عليها، إذا فيقول إن المكره على البيع لا يصح عقد، عبارة مكره على البيع، لأن فقهاء المذهب يقولون لو أكره على الوزن فقط ولم يكره على البيع صح البيع، لو جاء واحد قال زن 10 كيلو وزن قال تبيع قال نعم، إذا يصح العقد، يعني فرق بين ما كان سابقا للعقد إنما يقصد الإكراه على ذات العقد. مفهوم هذه الجملة أيضا، في مفهوم هذه الجملة الإكراه بالضبط، مفهوم هذه الجملة أن الإكراه بالحق يصح، يصح عقد الإكراه بالحق، مثل الإكراه بالحق مثل البيع لفلس، من كان مفلسا فإنه يباع ما يملكه إلا ما والى بدنه وما سكن فيه وما ركبه من دابة والسيارة، ما عدا ذلك يؤخذ ويباع يعني غصبا عنه أو بقوة عنه إكراها عنه، وهذا الذي يبيعه القاضي والحاكم من باب الإكراه بحق، من باب الإكراه بحق. طيب. عندنا مسألة أخيرة فقط قبل أن ننتهي، فقط مثال، هناك عقد من العقود وجد فيه القصد لللفظ وانعدم الرضا، وهو الذي يسمى بعقود التلجئة، عقود التلجئة، عقود التلجئة هو أن الشخص يلجئه أمر لفعل شيء بعينه، يأتيه شخص فيكرهه، يأتي شخص فيكرهه على أمر فيذهب خوفا من هذا الظالم فيبيع بيته، يبيع سيارته، يبيعها صوريا، إذا التلجئة أحد أسباب السورية، يبيعها سورية، يقول سأجعلها باسمك وعطني 50 كيلو بإسلام الناس وسأجعل هذه السيارة باسمك. عقود التلجئة هذه يقول العبرة بالباطن لا بالظاهر، لأنه فقد فيه شرط الرضا، فقد فيه شرط الرضا، واضح. من تطبيقاتها المعاصرة بعض الناس يعني لا يستطيع أن يتملك بيتا مثلا لأن الإجراءات تمنع هذا الشخص من تملكها، ماذا يفعل؟ يذهب لجاره يقول اشتري البيت باسمك لكنه لي، انت ساتفعل الثمن، انا الذي دفعت الثمن. العقد ايش سوء؟ هذه من عقول التنجيه، العبره بالباطن لا بالظاهر، لانه ليس قاصدا للظاهر وانما قصد اللفظ للحقيقه. لم يقصد انه يقول بعتك، لم يجعل انه يجعل اسم، لم يجعل المال له هبه، وانما العبره بالباطن. الشرط الثاني ذكر فيه قال وان يكون العاقد جائز التصرف، بمعنى انه يكون ذا اهليه اداء كامله. وعندنا قاعده نعرفها فقط، ان الاهليات نوعان، اهليه اداء واهليه وجود. فاهليه الوجود هي القدره على التملك، تملك الحقوق سواء مال او غيرها مثل حق الدم وغيره. واهليه الاداء صحه التصرف، نقل الملكيه، هذا يسمى اهليه الاداء. قول الفقهاء جائز التصرف اي ان له اهليه اداء، اي ان له اهليه الاداء. اهليه الاداء تنقسم الى قسمين، مثل الوجود اهليه اداء ناقصه واهليه اداء كامله. اهليه الاداء الناقصه تثبت للشخص من حين التمييز، والكامله من حين يبلغ رشيدا. اذن قال وان يكون جائز التصرف، وقصد الفقهاء اذا كان كامل الاهليه اهليه الاداء بان يبلغ رشيدا. قال فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن وليه. هنا المصنف أتى بتعبير، قال لا يصح تصرف، ولم يقل لا يصح بيع، إنما قال لا يصح تصرف، لكي يدخل جميع التصرفات القادمة من البيع والإجارة والهبة، سواء كانت عقود معاوضات أو عقود تبرعات، لكي يدخل جميع العقود في هذه الجملة. فكل العقود لا تصح من الصبي ولا السفيه بغير إذن وليه. يقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هي الأموال هي لهم ملكهم لكنها نسبت إليهم نسبة تصرف. طيب عندنا هنا فقط مسألتان ثم ننتقل لما بعدها. المسألة الأولى أن قول المصنف بغير إذن وليه أو بأي إذن ولي مشروط بالمصلحة، لأن إذن الولي لابد أن يكون مبني على المصلحة وليس بإذن مجرد على هوى، هذا واحد، لابد أن يكون إذن ويبني على مصلحة. الأمر الثاني أن الفقهاء يستثنون من هذه الجملة أمرين. الأمر الأول أنهم يقولون يصح تصرف الصبي والسفيه في الشيء اليسير، الشيء اليسير. الصبي أبو ست أو سبع سنوات يشتري خبز أحيانا لأهله، يشتري حلاوة، الشيء اليسير هذا معفو عنه، بل حكي اتفاق عليه، حكي اتفاق. إذا الأمر الأول المستثنى الشيء اليسير فيصح تصرف الصبي والسفيه. الأمر الثاني الذي يستثنى أيضا قالوا في قبول الهبة. الهبة إذا لم يكن فيها ضرر على الشخص، في بعض الهبات فيها ضرر، تحتاج إلى كانت تكون دابة، تحتاج إلى علف، تحتاج إلى مؤنة، لكن الهبة التي لا مؤنة فيها الشخص قال خذ 1000 ريال، قالوا فقبول الهبة لا يشترط لها إذن. القبول ليس الرفض، القبول. فيصح قبول الصبي ويصح قبول السفيه للهبة، أما رفضهما فهنا لابد من الرجوع إلى إذن الولي، لأن الهبة قد تكون بقصد المعاوضة، تكون هبة تكون بيعا، هذا يسمى الهبة بقصد الثواب. قال عمر كما في الموطأ من وهب هبة بقصد ثواب فهي بيع إن رضيه وإن أرده، فقد يرى وليه أن من باب الهبة فيرده. إذن الصبي يصح منه أمران، قبول الهبة، والأمر الثاني الشيء يسير من التبرعات منه. يقول الشيخ وأن تكون العين مباحة النفع، هذا هو الشرط الثالث. المصنف أو بعض المصنفين قالوا وأن تكون مالا، هذا هو معنى المال، معنى المال أن تكون العين المعقود عليها مباحة النفع، مباحة النفع من غير حاجة. مباحة النفع هي ليست محرمة، قالوها محرمة، فكل شيء محرم لا يجوز التعاقد عليه، لما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذن فإذا كان الشيء محرم النفع فيه نفع لكنه محرم فإنه لا يجوز التعاقد عليه، هذا واحد. اثنين، إذا كان الشيء لا منفعة فيه، ما في منفعة مطلقا، فإنه أيضا لا يصح العقد عليه، وسيأتي أمثلة المصنف. قوله من غير حاجة، من غير حاجة، هناك أشياء أباح الشرع بعض منافعها للحاجة مثل الكلب، سيأتي بعد قليل حديث عنه. الكلب مستثنى لأن المنفعة التي فيه إنما أبيحت للحاجة فقط. قال الشيخ: كالبغل والحمار. البغل والحمار وإن كان نجسين نجاسة عين كما هو مذهب سبق ذكر باب الطهارة، إلا أن فيهما منفعة مباحة، وهي الحملة. يحمل على الحمار ويحمل على البغل، فيجوز بيع الحمار والبغل، يجوز بيعهما لأن فيهما منفعة مباحة. هذا واحد. قال: ودود القز. ودود القز هو الذي يستخرج منه الحرير، وبزره زي ما نقول يعني بيضه، لأن الدود يخرج منه. قال: ودود القز يؤخذ ويجعل على نبات معين، ثم ينمو بطريقة معينة ويجعل له شرنقة أو كذا، ثم يؤخذ ويستخرج منه الحرير. إذا منه فائدة عظيمة جدا. مثل الدود القز. قال: النحل أيضا منه فائدة، يستخرج يخرج من بطنه العسل، فيجوز بيع النحل سواء منفردا أو مع عشه وخلاياه، فيجوز منفردا ويجوز من باب التبع. يعني من الفقهاء من يقول طب هذا القاعدة ما خلاف المذهب أنه لا يجوز بيع النحل إلا من باب التبع، فسنتكلم عن قاعدة التبع إن شاء الله غيره. قال: والفيل. إذا يجوز بيع الفيل لأن فيه منفعة، فإن البلدان التي فيها الفيل يحملون عليه أثقالا ويجرون بها أحمالا. قال: وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب. هذه الجملة فيها ثلاثة أحكام ليس حكم واحد. الحكم الأول فيها دليل على أن الكلب لا يجوز بيعه، وهذا ثبت في الصحيحين حديث مسعود حديث ابن عباس وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. هذا واحد. اثنين، فيها دليل على أن السباع أو يؤخذ منها في الحكم، ليس فيها دليل إنما يؤخذ من هذه الجملة أن السباع التي تستخدم للصيد، السباع مثل النمر والفهد والأسد وغيرها، إذا كان تستخدم للصيد فإنه يجوز بيعها. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن السباع إذا لم تكن للصيد مثل تربيتها في البيت ونحو ذلك لا يجوز بيعها، وما لم يجوز بيعه لا يجوز شراءه. نأتي بدليل. أما الكلب عرفنا دليلها، وأما السباع إذا كانت في الصيد فإنها ليست داخلة في النهي، ليست داخلة في النهي، لأنه نهى عن بيع الكلب لحقارته ولم ينهى عن أسد أو النمر وما في حكم السباع. فإن كان فيها نافعة للصيد فإن فيها منفعة والمنفعة غير ملغاة فجاز بيعها. وأما إن كانت هذه السباع تؤخذ لغير الصيد فيقول هذه المنفعة ملغاة لا فائدة منها، وإنما هي من باب التكاثر المنهي عن شرعا فلا يجوز بيعه. هذا كلام أتكلم عن صيد، أتكلم عن معلقة. انتهينا من هذه الأمور الثلاثة. طيب، قبل أن ننتقل أو التوسع في قضية الكلب، عندي يعني مسألة في قضية. فنبدأ بالهر ثم ننتقل للكلب. الهر جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة أنه نهى عن ثمنه، ومع ذلك فإن مشهور المذهب أن الهر يجوز بيعه إن كان فيه منفعة كأكل حشرات أو أكل فئران من نحو ذلك. فقد تشتري هرا وتأتي به في مزرعتك فيأكل عنك الدواب، معروف، والذي عنده مثلا يعني تربية مواشي يأتي بالقطط بالقط أو بالهرر أو بالفساس فإنها تأكل الدواب تأكل الأقارب فمنها منفعة. هذا المذهب. لكنهم يقولون أما الكلب فلا يجوز بيعه مطلقا، وإنما يجوز ملكه بالاختصاص فقط، فيورث وينقل من باب الهبة ولا يجوز بيعه، بل لا يجوز اقتناؤه إلا في موضعين وهو الصيد والحرث والحراسة. غير هذا الاثنين لا يجوز اقتناؤه. إذن الشرع أباح الاقتناء فقط لاثنين، فدل على أن الاقتناء من باب الاختصاص، أن الاقتناء من باب الاختصاص ولا يجوز بيعه، هذا مطلق منها. وعن الرواية الثانية قال الشيخ قيدي كما نقل ابن صاد أنه يجوز بيع الكلب المأذون به، الحرث والصيد والرعي يقاس عليه. الحرف والرأي فراسه، لكن مشهور المذهب أنه لا يجوز بيعه مطلقا، وإنما تأخذه هبة أو إرسال. قال والحشرات، المذهب أن الحشرات لا يجوز بيعها، سبق معنا ذكر نوعين من الحشرات وهو دود القز والنحل، وفوقها أيضا استثنوا نوعا آخر فقالوا إلا علقا لمص، قد يؤخذ بعض أنواع الحشرات لمص القروح قديما، يجعلون على القروح بعض أنواع زي القراب يجعل فيشترى ويجعل على الجروح يمصها. قالوا وإلا دود لصيد سمك، فيجوز بيع الدود لصيد السمك. إذن قول الفقهاء، انتبه معي نتكلم عن مذهب تقريبا، أن قول الفقهاء أن الحشرات لا يجوز بيعها لا يقصدون مطلق الحشرات، وإنما يقصدون الحشرات التي لا منفعة فيها. وبناء على ذلك لو تغير الزمان ووجدت منافع لبعض الحشرات فإنه يجوز بيعها، فعلى سبيل المثال الصرصار هذا يؤخذ الآن لطلاب كليات الطب ويشرحون فيه منفعة فيجوز بيعه ويباع هناك شارع الوضع، لكن هذا نوع كبير مثل الموجود عندنا الويوسي يشترون نوع كبير جدا، فيجوز بيعه إذا فيه منفعة. إذن ضبط المنفعة تختلف من زمان لزمان ومن بلد لبلد. فقول الفقهاء هنا إن الحشرات لا يجوز بيعها ليس مطلق الحشرات، بل يجب أن نقيده على المذهب فنقول إنه الحشرات التي لا منفعة فيها، لأنهم باب تضيع المال، والمال أنت مستخلف فيه. طيب نمشي لأجل الوقت. قال ومصحف، أي ولا يجوز بيع المصحف، لأنه قد ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما النهي عن بيعه، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أجد رخصة في بيع المصحف، لا يجوز بيع المصحف البت، لا يجوز، يحرم بيعه، وإنما يجوز شراؤه لتخليصه ممن يهينه ككافر ونحوه، ويجوز شراؤه لمحتاج إليه، تحتاج المصحف لكن لا تجد أحدا يعطيك إياه بالمجان، فيجوز أن تشتريه للحاجة، إذن يجوز الشراء ولا يجوز البيع. وأما البائع فإن كان يعرض عليه فإننا نقول خذه وبعه، لا نقول بعه، وإنما استرد ثمنه ولا تربح فيه ريالا واحدا. على سبيل أهل مكتبات هؤلاء نقول إذا دخل عليك بعشرين فيجب عليك أن تسترد مالك دون ما عداه، تسترد مالك فقط، هذا الذي يجوز، وأما ما عداه ما يجوز، وإن كان الأولى والأتم أن لا تأخذ شيئا، وإنما في هذه الحالة نقول أنت بمثابة الوسيط لمن يبيع المصاحف، والمصاحف الموجودة عندنا هي يعني هي تؤخذ كلفتها من غير ربح، لأن المجمع وقف عليه أوقاف، فإنما يكون نأخذ كلفتها بالأقل من كلفتها، لذلك كانت تقول إنه يرد إليه قيمة الورق والطباعة والمراجعة ونحو ذلك. لذلك صاحب المثل نقول خذ المبلغ ولا يجوز يحكم عليك وجها واحدا. ما يعني أحمد يقول لا أجد رخصة لبيع المصحف، ما يجوز بيعه، وإن كان الأولى أن لا تبيعه. المصحف، المصحف وضع اليد عليه كما قلنا إنما هو من باب إيش؟ الاختصاص، وبناء على ذلك يورث تصح هبته لشخص آخر، وما كان من باب الاختصاص فإنه لا تقع في البيت على الروايتين سيأتي إن شاء الله في باب السرقة. قال والميتة، أي لا يجوز بيع الميتة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم ثمن الميتة، إتجاب إن الله حرم ثمن الميتة، الميتة لا يجوز بيعها، وإنما يستثنى من ذلك أمران، ميتة الدم، ميتة السمك، وميتة الجرد، فيجوز بيعهما لحل أكلهما، لحل أكلهما، وأجزاؤها كهية، وأجزاء الميتة كهية، فما ذكرنا قبل من أجزائها المنفصلة وأجزائها المتصلة، فما حكمنا منه أنه حكم الميتة نجس فلا يجوز بيعه، وما حكمنا بأنه طاهر فإنه يجوز بيعه. قال والسرجين، السرجين ما هو؟ هو يعني عذرة الحيوانات، السمد، هو السمد عذرة الحيوان. قال والسرجين النجس، لأن السرجين قد يكون طاهرا وهو ما كان من مأكول اللحم من بقر وغنم ونحو، لكن النجس فإنه لا يجوز بيعه، مثل من بغال وحمير ونحو ذلك. ولذلك ما سبق معنا في الحديث عند أبي داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وحرم عينه فيحرم ثمنه. قال والأذهان النجسة. الأذهان هي ما أذيب من الشحوم، ما أذيب من الشحوم، فإن كانت طاهرة جاز بيعها مثل إباحة المباح، وإن كان الشحم نجسا فإن دهنه نجس مثل إذابة شحم الميتة أو شحم الخنزير، فهذه أذهان نجسة نجاسة عينية فلا يجوز بيعها. قال ولا المتنجسة. المتنجسة أن يكون الدهن في أصله طاهرا ولكن وقع فيه نجاسة، وقع فيه بول أو عذرة، وتكلمنا عن تنجيس الأذهان في محله. إذن النجس والمتنجس لا يجوز بيعهما لأنه يحرم يحرمان، وما حرم حرم ثمنه، إذن حرم بيعه، هذه قاعدته. قال ويجوز الاستصباح بها، أي ويجوز الاستصباح بالمتنجس لا بالنجس، نجس العين يجوز الاستصباح به وإنما المتنجس، ويجوز الاستصباح بها أي المتنجس للنجس في غير مسجد. يقول إن الدهن إذا وقع الدهن إذا وقعت فيه النجاسة يجوز الانتفاع به بقيدين. القيد الأول أن يكون في موضع، أن يكون الاستخدام له على وجه لا تتعدى فيه النجاسة، يعني لا تصل لغيره، على وجه لا تتعدى فيه النجاسة. الشرط الثاني قالوا أن يستهلك، يعني لو جعل على اليد بس تعدى النجاسة، لكن لو استصبح به يعني جعل وقودا للنار فإنه يستخدم. وعلى هذا الكلام الاستصباح بالأذهان قديم، لما جاء بعد ذلك الغاز أصبح الناس لا يستصبحون بالأذهان، الغاز الشيء القريب يولع فيه شعلة كثيرة جدا. طبعا الآن ثم الحمد لله عز وجل من الله عز وجل فأصبح حتى لا نستصبح بالغاز إلا قليلا، وإنما نستصبح بالغاز أو نستصبح بالنطبخ به أو نأخذ به أو الكهرباء، لكن ما زال موجودا عندنا وعند غيرنا وفي البر نستخدم الغاز أحيانا حتى في الحوار، لكن الدهن أصبح نادر جدا استخدامه، يعني إلا ربما مناطق معينة، ولا أظن حتى الغاز أرخص. آخر شرط به نقف إن شاء الله. قال وأن يكون من مالك. الشرط الرابع صحة البيع أن يكون من مالك، لا بد أن يكون مالكه. ذلك الحديث حكيم الحزام عند خمسة وهم أهل السنن وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، وفي رواية عند أحمد لا تبع ما لا تملك، ما لا تملك. قال أو من يقوم مقامه، من يقوم مقام المالك هو الولي على الصبي أو الوكيل عن الموكل أو الوصي على من أوصي إليه أو من أوصي إليه. قال فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح. انظرنا أن أبدأ بذكر مسألتين أو مسألة نفرق بها، يعني يجب أن نعرفها لكي نفهم هذا الكلام. المبيعات أو الأشياء التي تباع نوعان، إما أعيان أو موصوفات، هذه غير الأشياء التي ذكرناها قبل، إن أعيان أو موصوفات. العين هو شيء واحد لا يتغير، شيء واحد، هذه القنينة، هذا اسم عين، هذا اسم عين، هذه القنينة. الموصوف وصفها قد يوجد في عشرات مثلها، أريد قنينة مثل هذه، إذا مثل هذا يسمى إيش؟ موصوف. هذه القنينة إذا لا يوجد إلا واحدة هذا يسمى عين، يقابله الموصوف. إذا العيان ما هي؟ هي المحددة المعروفة التي تتميز عن غيرها. والموصوفات هو بيع لأشياء ذكرت لها أوصاف قد تولد في أكثر من عين، قد تولد في أكثر من عين. مثال آخر الأعيان والموصوفات في السيارات، لما أقول لك أريد السيارة ألف ألف ألف رقم 1 2 3 هذه عين ولا عين؟ لما أقول لك أعطني سيارة مثلا سيارة فورد، أنا بفضل أن يكون فورد. لما أقول لك مثلا أعطني سيارة فورد لونها كذا موديلها كذا، قد تجد 5 قد تجد 2 قد تجد 100. إذن هذا بيع أعيان وهذا بيع موصوفات، نفس الشيء، أريد من فترة ماركة كذا، هذا موصوف، أريد هذه أو هذه، بعتك هذه، هذا بيع عليه. إذا نفرق بين الأعيان والموصوفات هذا مهم جدا التفريق بينهما في باب السلم، وهنا وفي غيره بيع الفضولي. هنا نتكلم عن بيع الفضولي وهو بيع من لا يملك. نبدأ في كلام المصنف يقول: إن باع ملك غيره، بيع ملك غيره الذي لا يملك، باع ملك غيره يشمل الأعيان والموصوفات. شوف هنا يشمل الأعيان والموصوفات، من باع ملك غيره يشمل الأعيان والموصوفات. أو اشترى بعين ماله يشمل إيش؟ الأعيان دون الموصوفات. ماله أي مال غيره، قوله اشترى بعين ماله أي اشترى بمال بعين مال غيره شيئا، أي شيء سواء كان منفعة أو عين أو دين بلا إذنه، لم يأذن فإنه لا يصح. إذن هي كم صورة عندنا؟ ثلاث صور. نبدأ بها صورة صورة. باع عين ملك غيره، جئت وقلت سيارة الشيخ بعتها ب10,000، بعت سيارة الشيخ، هذا إيه؟ سيارة، بعت عينه، عين مال، ما يجوز، ما يصح البيع، حتى لو أمضاه، المذهب ما يصح، بيع الفضولي ما يجوز، إلا بصورة سيأثر على غيره، هذا بيع الفضولي ما يصح. طيب، بيع موصوف، رحت الرجل عنده قمح كثير، أو عنده مزرعة، عنده مزرعة، وعنده تمر جيد، فأقول بعتك 5 كيلوات من تمر فلان، ما قلت تمر خلاص موجود في 20 مزرعة، لا، تمر فلان لا يوجد إلا عند فلان بعينه، هذا بيع إيش؟ موصوف عند فلان، قد يعطيني هذه وقد يعطيني من هذا من الشركة، لكنه موصوف عنده، لكن يملك فلان بعينه، نقول ما يصح. الموصوف لا يتعلق بملك الأشخاص. في السلم نقول بعتك تمرا، تمر خلاص، تمر سكري، تمر قرني، تمر عجوة، ولكن لا أقول تمر الموجود في مزرعة فلان، إن هذا بيع موصوف في ملك الغير. ففي كلا الحالتين لا يصح العقد على المذهب، حتى لو كان بحضرة صاحب الملك الشيخ، حتى لو كان بحضرته، حتى لو كان بحضرته وسكوته ما يصح، حتى لو أقره بعد التعاقد ما يصح. فالمذهب أن بيع الفضول لا يصح في هذه الصورة، البيع سيأتي صورة واحدة مستقبلا. إذن في بيع لا يصح مطلقا. في الشراء يقولون إنه إذا اشترى بعين ماله شيئا بلا إذن، اشترى بعين ماله يعني أخذ مالا بعينه ثم اشترى له، يقول ما يصح. لكن لو اشترى له بموصوف الذمة، اشترى له بموصوف الذمة اللي سألت بعد قليل أنهم يصححونها، سألتكم مثلا بعين ماله مثلا أعطاني رجل 5 ريالات قال خلها عندك أمانة، أخذت هذه 5 ريالات واشتريت بها علبة من دون، فنقول إن هذا العقد غير صحيح، لأن اشتريتها بعين مال الرجل، بعين مال الرجل، أو وضع عندي هذا العلبة المنديل فبادلتها مع شخص آخر بشيء آخر، يكون العقد لا يصح حتى وإن أقره صاحبه. فلا يصحح من عقد بيع الفضول إلا في صورة سنأتي بعد ذلك، إذا عرفنا الصورة الثالثة. طيب، استثني من ذلك صورة واحدة وهي بيع الفضول، ويقول إن بيع الفضول، الفضول من هو؟ هو الذي يبيع شيئا لغيره، يبيع أو يشتري لغيره، يبيع أو يشتري لغيره بغير إذنه. يقول إنما يصح بشرطين. الشرط الأول لابد أن يكون الشراء في الذمة وليس بعين المال، لابد أن يكون الشراء في الذمة وليس في عقد في عين المال. ما أقول لك هذا كتاب فلان خذه وأعطني كذا، هذا عين مال، شريت لك مثلا أشتري مثلا الشيخ مثلا قلم ب5 ريال، فأنا في ذمة، في الذمة اشتريت ولم أشتري بعين المال، يعني في ذمتي. هذا واحد. الشرط الثاني أنهم يقولون يجب أن لا يسميه حال التعاقد، يجب أن لا يسميه حال التعاقد، وإنما يشتريه وينوي في نفسه فقط، ينوي في نفسه من غير تسمية أنها لفلان، لأنه لو سماه بطل العقد. ولذلك يقول المصنف هو نفس كلامي، يقول وإن اشترى بدأ في متى يجوز بيع الفضول؟ قال وإن اشترى له في ذمته، هذا الشرط الأول أن يشتري بالذمة بلا إذنه لأنه فضول ولم يسمه في العقد، هذا هو الشرط الثاني يجب أن لا يسمي في العقد، صح له بالإجازة. يعني إذا يعني أنا كنت دخلت محل وأعرف أن زيد من الناس من أصحابي يحب هذا النوع من المياه، فقلت خلاص اشتريته، وأنا أقول في نفسي أني من غير ما تسمي، فاشتريته بخمسين إيش بيها مثلا في الذمة، ولم يعطي مالا بعينه، لا في نفسي اشتريته لفلان، في نفسي لم أتكلم، ما قلت تراها لفلان، اشتريته وأنا ناوي أنها لفلان لعبد الله، نويت أنها لفلان وفي الذمة، لن ليس مالا بعينه وإنما في ذمة، فأعطيني الفلوس فعليا، لأنه باب الشراء بالموصوف ليس بعين المال، الشراء بالموصوف إن الذمة موصوف ليس عينه، فيكون هذا العقد صح. فإذا ذهبت بهذا الجنينة لصاحبي فقال أجزته أو العقد الخمسة، فإن لم يجزه فلم أبغاها، لزمتني أنا، لزمني البيع أنا، فأنا أتحملها لأني فضولي، وضحت المسألة الجمال. وهذا قوله صح له بالإجازة أي إذا أجازه المشكل الأول، طبعا هذا المذهب، أو ضيقوا بيع الفضول. رواية ثانية مذهب الدرش الخليلي توسع لحديث عروة بن جعد البارحي قال ولزم المشتري بعدمها أي بعدم الإجازة، بعدم الإجازة لعدمها ملكا أي فيكون مالكا له ويقع الشراء له لا لصاحبه. يقول الشيخ ولا يباع غير المساكن مما فتح عنه، هذه سنقف عندها وينتهي الدرس إن شاء الله، لأنها وقفنا فيها الدرس الماضي. يقول الشيخ ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل يؤجر ولا يصح بيع نقع الآخر. هذه مسائل مما ليست ملكا لصاحبها، وهي التي قلنا قبل إنها ما يسمى بالسواد أو ما يسمى بالأرض الخراجية، والأرض الخراجية هي التي فيها وصفان، الوصف الأول فتحت عنوة وليست عن صلح ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، والشرط الثاني أنها تكون اختار الإمام جعلها فيء للمسلمين ولم يختار إمام المسلمين قسمتها، لم يقل أريد أن أقسمها بين المسلمين وإنما اختار المصلحة أنها تكون فيء كالوقف. هذه الأرض السواد مثل لها المصنف بثلاثة أنواع من الأراضي وهي الشام ومصر والعراق، قد ذكرت لكم في الدرس الماضي الحديث في مصر، وذكرت لكم أن بعض علماء مصر وهذا كتاب بين يدي ألف كتابا بتقرير أن الأرض الخراجية ما زالت إلى الآن، واسمه أحمد إبراهيم جاب الله، طبع كتاب عام 1345 لأن الأراضي المصرية خراجية إلى الآن، سأذكر لكم الآن ما هو الراجح في هذا المسألة على المذهب، طبعا هو الراجح أيضا دليل. إذن المراد بمصر التي فتحت عنوها، والمراد بالشام أيضا كذلك، والعراق ما فتح عنه، لكن يقول ما لم يفتح عنه كالحيرة كما ذكر صاحب المنتهى فليست أرضا خراجية وإنما هي أرض صلح عليها أهلها. هذه الأرض الخراجية لا يجوز البيع ولا الشراء على المذهب، لا يجوز بيع الأرض الخراجية ولا شراءها، ما يجوز أن تبيع ولا تشتري الأرض نفسها، ما تباع ولا تشتري، وإنما يجوز فيها أمران، يجوز تأجيرها ويجوز بيع المساكن التي عليها البناء فقط، تبيع البناء ولا تبيع الأرض، لأن الأرض وقف للمسلمين عامة فهي تباع فلا يباع الأصل، فهي في حكم الوقف لا تباع ولا تباع، وإنما يباع البناء الذي عليها. وهذا قول الشيخ ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوان أرض الشام ومصر والعراق بل يؤجر، أي يجوز تأجيره ويجوز بيع المساكن. هذا المسألة كما قد ذكرت لكم مسألتين، أن الإمام أحمد لورعه لما كان في السواد كما نقل عنه يعقوب تلميذه كان إذا جاء رأس السنة أخذ قيمة البيت التي هو يسكنها ويجعلها في بيت مال المسلمين لأن الخراج ضعف أخذه في ذلك الزمن. لكن ذكر الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى مثل هذا المسألة، ذكر الموفق بن قدامة أن الأرض الخراجية يجوز بيع أرضها في حالتين، يعني يجوز بيع القرار في حالتين، الحالة الأولى إذا رأى الإمام المصلحة في بيعها، والحالة الثانية إذا حكم حاكم عقاب من قضاة المسلمين بصحة البيع فيها، لأن أبا يوسف له رأي في قضية الخراجية وما في معناها. إذن هاتان مسألتان يجوز فيهما التملك، نص عليه المفرد القدامى. وقد ذكر الشيخ قي الدين لما تكلم عن أراضي المصرية الخراجية رجح من خراجية يجوز بيعها، ثم ذكر كلامه قال: وأما الأرض الخراجية فإني لا أعلم منذ متى وقد تعطل خراجها، خلاص لا يؤخذ منها خراج، وأنا ما أدري. وذكرت في الدرس الماضي أن ابن الجزري قال أنه سنين طويلة قد تعطل خراج من القرن الثاني أو الثالث هجري، قال: وقد تعطل خراجها منذ زمن طويل لا أعلم. يقول الشيخ تقي الدين: وقد جاء الولاة بعد تعطل الخراج فقسموها بين الناس. يقول: فولي الأمر له حق الخيار بين القسم والوقف في أول الأمر، ويجوز له القسم بعد ذلك. ولذلك يقول الشيخ إن تقريبا هذا أحمد إن الأرض الآن في مصر يجوز بيعها لأنها قسمت بعدما كانت خراجية، قسمت بعدما كانت خراجية. إذا عرفنا المذهب وعرفنا تغير الحال بناء على توجيه الشيخ تقي الدين في هذه المسألة. آخر جملة وننتهي، وهي قوله: ولا يصح بيع نقع البئر. المراد بنقع البئر يعني هو أصل البئر، الماء الذي ينبع من الأرض. وذلك يقول الفقهاء إن كل ماء عد لا يجوز بيعه، والماء العد نوعان: نقع البئر أي الذي ينبع من البئر وينبع مثله من العين، والأمر الثاني ماء النهر الجاري، فإن هذين لا يجوز بيعهما. عد الماء، إذن الماء العد لا يجوز بيعه. طيب ما الدليل على، طبعا ما الذي يجوز بيعه؟ مفهوم ذلك أن الماء الذي يكون في موضع محصور كالمصانع أو في قنان فإنه يجوز بيعه. والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس شركاء في ثلاثة، وذكر منها الماء والنار والكلى. إذن المراد بالممنوع بيع نقع البئر والماء الجاري. لو أن شخصا في أرضه بئر فله اختصاص عليها، له اختصاص على البئر، فهو أولى من غيره بالشرب منها، ولا يجوز له أن يقول لشخص: أبيعك الماء الذي فيها، كل دلو بكذا، ما يجوز. لكن لو نزعه وجعله في إناء أو في وايت كبير وباع السكس، نقول هذا ليس نقع بئر، ليس نقع بئر، لأن السجن شركاء في جمعه هو، وليس نقع بئر، وإنما هو محصور مثل المصانع مثل القنان. ولذلك يقول ابن القيم إن هناك حيل لبيع نقع البئر حيلتان: الحيلة الأولى أن تبيع جزءا من البئر، تبيع جزء من البئر، تقول: هذه البئر الأرض لي، سأبيعك نصف هذه الأرض أو ثلثها، تجعله يأخذ منه، يقول: هذه حيلة مشروعة. الحيلة الثانية هو أن تخرج الماء وتجعله في قنان ثم تبيعه. لا، البيع البئر تباع، لكن نقع البئر ما يباع، النقع اللي في قاع، اللي في قاع البئر، الماء ما يباع وهو في البئر. إذا استخرجته أنت، إذا استخرجته بمعطوه، أما إحنا قلنا تذكر من الزكاة، قلنا إن استخدم الماء اللي استخرج من الأرض في آلة أصبح بمؤنة، نفس الشيء مؤنة. إذا استخرجته بمعطوه ثم عبيته في واي ثم بعت الواي 200 ريال يفسد. لكن أن تأتي عندك بئر وتأتي الحق اللي هو الشيب، من أراد أن يشتري أراد بكذا، ما دام ما في خسارة عليك في استخراج ونحو ما يجوز، هو الذي يستخرج ما يجوز. لكن إذا كنت أنت ستستخرجه ما يسمى نقع، النقع الذي في الداخل. ومثله النهر الجاري، واحد عنده نهر جاري يقول: تبيعك الماء الذي في النهر الجاري، ما يجوز، المكين له مؤنة فيجوز بيعه بعد ذلك، لأن مؤنة يبيع الواي في نفسه، لأن ليس نقع بئر، نقع بئر هو الحرام. آخر جملة قال: ولا ينبت في أرضه من كلى، أي ولا يجوز بيع ما ينبت في أرضه من كلى وشوك، أي من غير زراعة منه، لأن الفصل قال: الناس شركاء في ثلاثة، وذكر منها الكلى. ولأن المرء لا يملك هذا الكلأ بملكه الأرض، لكنه أولى من غيره به من باب الاختصاص، هو أولى من غيره به من باب الاختصاص. طيب، هل يجوز للمرء أن يأخذ كلأ أو فطرا من فقر من أرض غيره؟ نقول له حالتان: الحالة الأولى أن تكون الأرض غير محوطة، فيجوز الدخول إذا لم يكن هناك ضرر على الشخص إذا كانت غير محوطة. أما لو كانت الأرض محوطة فإن الفقهاء يقولون لا يجوز، لأن هذه الإحاطة من باب الحرمة، جعلتك حرمة البيت، فلا يجوز التعدي إليه إلا أن يكون هو متعدد في إحاطته، كان جعل شيئا ليس في ملكه. يقول الشيخ آخر جملة: ويملكه آخذه. من دخل إلى يعني من وجد كلأ أو ما في حكمه كشوك أو حطب أو حطب يابس، أو وجد مثلا فرعا من الفطر، إن من أخذه ولو كان في ملك غيره فإنه يكون مالكا له، فإنه يكون مالكا له. لذلك انتهى الدرس، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.